رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة مدرسة الثلاثين، وهذا هو اللقاء الأول بعد العشرة الأولى، يعني اللقاء 11 في هذه السلسلة المباركة. ولقاؤنا يدور عن اسم الله العفو. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذه الدعوة يا إخواني نريد أن نلح بها على الله في هذه الليالي المباركات، نحن في العشر الأواخر من رمضان، بيننا وبين عيد الفطر أيام قلائل، رمضان في أنفاسه الأخيرة العكرة. اللهم أعتق رقابنا من النار واعف عنا يا عفو يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما أحلاها من دعوة، ما أجمعها من دعوة، دعوة علمنا فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن نتوسل إلى الله باسم من أسمائه الحسنى وصفة من صفاته العلى. فربنا عفو، اسمه العفو، فمن صفته أنه يعفو ويحب العفو ويندب إلى العفو ويرفع من قدر العافين. نتوسل إلى الله باسمه العفو ليعفو عنا، والتوسل إلى الله منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، منه ما هو مشروع ومنه ما هو حرام. التوسل المشروع أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا شافي اشفني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا قوي قوني. هذا توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وهو مشروع. أو نتوسل إلى الله بصفاته العلى. النبي علم عثمان بن العاص عندما اشتكى أن يجعل يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عزة الله صفة من صفات الله، قدرة الله صفة من صفات الله، فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى منفردة أو مجتمعة، وصفاته العلى منفردة أو مجتمعة. نتوسل إلى الله بعمل صالح عملناه لله، كما حدث مع الثلاثة الذين آووا إلى الغار. وهذا في القرآن، يقول الله تعالى حاكيا عن دعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، خذوا بالكم، أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، كأنهم توسلوا إلى الله ليغفر لهم بإيمانهم بالله. نعيد الآية تاني وركزوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. كذا نتوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين من الأحياء، ولا نتوسل إلى الله بملك مقرب ولا بجاه نبي مرسل ولا بولي، كل هذا لا يجوز. الله هو العفو، من أسماء الله عز وجل العفو، وأسماء الله عز وجل كلها حسنى. حسنى يعني إيه؟ بلغت في الحسن منتهاها. أسماء ربنا كلها جميلة: ودود، غفور، رحيم، عفو، كبير، علي، جبار، يجبر ويقسم الجبابرة، متكبر، متعالي عن الدنايا والرذائل، متكبر، عظيم، متعالي على الجبابرة والمتكبرين. كل أسماء ربنا حسنى، بلغت في الحسن المنتهى، وحسنى في العاقبة. أولم يقل رسولنا فيما رواه مسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. شوف الحسن في العاقبة لمن أحصاها. أحصاها مش يعني حفظها ولم يعمل بها، أو أنا في فرح في أغنية، أحصاها يعني حفظها وعلمها وعمل بمقتضاها، وفضل الله واسع. من أسماء الله عز وجل العفو، وأسماء الله توقيفية، فلا يحق لأي أحد مهما بلغ علمه مهما ارتفع قدره أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو بما لم يسمه به رسوله. ما ينفعش تسمي ربنا على كيفك. يوم أحدهم يسمي ربنا المهندس الأعظم، غلط، يفتهم مين دي؟ هو ربنا سمى نفسه كده في القرآن أو في السنة؟ المهندس الأعظم، ربنا اسمه البديع يا أخي. مهندس، المهندس بيصنع شيء له مثال سابق في رسومات بنعمل زيها، أو عمارة ابن زيها. سمى ربنا مهندس، ربنا اسمه البديع، يعني الذي يخلق الأشياء على غير مثال سابق. أسماء ربنا توقيفية، ليس من أسماء الله الموجود، ليس من أسماء الله العلة الفاعلة. علة فاعلة إيه؟ ليس من أسماء الله إلا، ولك الحج عبد الله ويكتب لك ألف لم ألف هه على السطر، غلط. أسماء ربنا يا أخوانا كلها توقيفية، وأسماء الله كثيرة أكثر من أن تعد أو تحصى، لا يعلمها إلا الله عز وجل. والذي نعلمه من أسماء الله مما جاء في السنة وجاء في القرآن نذر يسير. الشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه الطيبة. عشان كده النبي محمد كما جاء في الصحيحين له 5 أسماء: محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، وفي رواية أخرى نبي الرحمة ونبي التوبة. ليس من أسماء النبي طبعا محمود ولا مصطفى ولا طه. من قال أن النبي اسمه طه فقد تاه، ليس من اسمه طه ولا ياسين، بحروف مقطعة، هذه حروف مقطعة. اسم محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي، نبي الرحمة، نبي التوبة، وله أوصاف كثيرة بقى: الصادق، الأمين، البشير، النذير، السراج، المنير. هذه ليست أسماء. الأسد إنه حيوان شريف، له عندنا كعرب أسماء كثيرة أكثر من 30 اسم: الأسد، الدرغام، الضيغم، الهزبر، الورد، الديهس، أسامة، القصورة، وهلم جرة، أعظم عظيم هو الله. أسماؤه كثيرة كلها أسماء طيبة. فأسماء ربنا كم اسم؟ اسم هذا الحديث الذي جاء في الصحيح والذي ينبغي على كل مسلم سمعه أن يحفظه. عبد الله بن مسعود ما قال لنا دعاء تفريج الكروب الذي تعلمه من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حضرك أمر يا عبد الله، إذا أصابتك غصة، إذا ضاق صدرك، فادعو بهذا الدعاء بيقين: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقف، في أسماء لربنا علمها للرسل، أسماء نزلت في الكتب، وفي أسماء ما حدش يعرفها غير ربنا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. يبقى الشاهد إن أسماء ربنا كثيرة كلها حسنى، لا يعلم العدد بالتمام والكمال إلا الله. اللي احنا عارفينه بالعافية 99 اسم. إن لله 99 اسم، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، هكذا قال رسولنا كما جاء في الصحيح. من أسماء ربنا العفو، وهذه ليالي العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اسم العفو طبعا، ما الدليل على هذا؟ مش أسماء ربنا توقيفية لازم يكون لها دليل من قرآن أو سنة؟ أيها يا فندم، ربنا اسم العفو وهذا ثابت في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله عفو غفور. إن الله عفو غفور. وقد مر بنا حديث عائشة الذي علمها النبي أن تدعو ربها في ليالي القدر، في ليلة القدر، لقولها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذن من أسماء الله العفو، هذا ليس فيه خلاف إطلاقا، ثابت بالقرآن وبالسنة. وهنا سؤال: ما معنى العفو؟ العفو مبالغة من العفو، يعني كثير العفو. عفو لغة من العفو، والعفو على وزن، والعفو على وزن فعول، مبالغة من العفو. عفو بيعفو كثير جدا. طب ايه معنى كلمة عفو؟ العفو والعفو لغة، قال ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب: العفو لغة هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. كلمة عفو في لغة العرب بمعنى المحو الطمس، وبمعنى الزيادة. نقول: عفت الرياح الأثر إذا محته وأزالته. واحد ماشي في الصحراء رجله معلمة في الرملة، رجع ما لقاش آثار الأقدام، نقول لك عفت الريح الأثر، يعني محته أزالته. فالعفو لغة هو المحو، هو الطمس، هو الإزالة. ويأتي بمعنى الكثرة، نقول: عفى القوم يعني كثروا، عفى شعري يعني طال وزاد، ومنه قول الله في القرآن: ويسألونك ماذا ينفقون قل. العفو يعني الزيادة. يبقى العفو لغة يعني المحو والترك، ويعني الزيادة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: والعفو هو الترك، وكل من استحق عقوبة وتركته فقد عفوت عنه. يبقى العفو يعني التجاوز، ان واحد يعمل حاجة يستاهل انه يتعاقب عليها وتشيده إن أنت عفوت عنه. ربنا عز وجل العفو الذي يحب العفو ويستر ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها، ويستر العيوب ولا يحب الجهر بها، ويعفو عن المسيء إكراما وإحسانا، ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما. فاللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا وتجاوز عنا يا عفو يا كريم. الله هو العفو طبعا، أين مظاهر عفو الله؟ مظاهر عفو الله في الدنيا والآخرة. اسمع هذه الآية، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر. واحد مسلم مات على التوحيد، جاء بذنوب كجبال تهامة، قتل وسرق وزنى وظلم، بس مات على التوحيد، ممكن يدخل الجنة ابتداء؟ ممكن، أو والله ممكن بعفو الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على الشرك، ومش حل ده، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن ماتوا على التوحيد ولم يتوبوا من ذنوب مهلكة، يدخلهم الجنة بعفوه، يتغمدهم برحمته فيتجاوز عنهم ابتداء ولا يعاقبهم مع أنهم يستأهلون العقاب. اللهم يا عفو يا كريم اعف عنا. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو اللي حصل لنا ده سبب إيه؟ ذنوبنا، الداء والغلاء والبلاء وضياع الأرض المقدسة فلسطين وتسلط أحفاد الكردة والقناجير، كل المصايب دي سببها إيه؟ ذنبنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. هو الله العظيم ربنا بيعاملكم برضو بالفضل، لأنه قال ويعفو عن كثير. انتوا عارفين ربنا لو حسبنا على كل ما نفعله في الدنيا وعاقبنا على كل ما تقترفه هذه الأيدي في الدنيا كان مسح بنا الأرض من زمان. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عفو يا أخي، من عباده من يشتمونه يشتم ربنا ويرزقهم ويمهلهم ويحلم عليهم، فإذا تابوا وعادوا عفا عن كل ما سلف. عفو. أولم يروي البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل شتمني ابن آدم، اشتموا ربنا وما ينبغي له ذلك، كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله أني لي ولد، وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني. سبحان الله العظيم، بيشتموا ربنا وهم يدبون على أرض ربنا ويستظلون بسماء ربنا ويأكلون من رزق ربنا ويتنفسون هواء ربنا ويمهلهم وهو عليهم قادر عشان عفوه. يصفح ويتجاوز ويعطي الفرصة بعد الفرصة بعد الفرصة، لكنه إذا أخذ يأخذ أخذة أليمة شديدة. ربنا عفو. بنو إسرائيل ذهبوا مع موسى لميقات ربه قالوا أرنا الله جهر فصعقهم ربنا، ثم أعادهم مرة ثانية يقول في القرآن وهو يذكرهم بهذه النعمة: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عبد العجل وعفى عنهم بعد أن تابوا. قال: ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. ربنا يا أخوانا عفو ويحب العفو ويأمر بالعفو، من مظاهر عفو الله عز وجل في الآخرة هذا الحديث الرائع الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، والحديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة، اسمعوا يا أخوانا مشهد من مشاهد عفو ربنا في الآخرة عشان تعرفوا قد ايه ربنا ودود حبيب قريب يحب العفو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. واحد من أمة النبي محمد في الآخرة ربنا يستخلصه وينشر له 99 سجل، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. تخيل حسنات وسيئات مكتوبة في سجل، كم سجل؟ 99 سجل. السجل الواحد قد ايه؟ على مدد الشوف، شوف عينك تجيب لحد فين، ادي طول السجل الواحد. وليه كم سجل ده بالشكل ده؟ 99. الله اكبر، سجلات مليانة سيئات، سجلات. ثم يقول له ربنا: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. أظلمك كتابتي الحافظون؟ لا يا رب. أفلك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل ويقول: لا يا رب. فيقول الرب الودود العفو: بلى، إن لك عندنا حسنة حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها توحيده، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: احضر وزنك. يقول: يا رب، وماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الرب العفو: لا ظلم عليك، احضر وزنك فتوضع هذه البطاقة في كفة حسناته. فطاشت البطاقة بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيعفو الله عنه ويدخله الجنة. الله، حسن واحد وسجلات، السجل مدد الشوف مليانة بلاوي، يعني يستحق العقاب ويعفو عنه. مش العفو ان واحد يعمل حاجة يستاهل عليها عقوبة وبعدين تسيبه. ربنا هو العفو عز وجل وسبحانه وتعالى. ومشهد تاني من مشاهد الآخرة فيه عفو الله، مشهد حلو قوي. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. هتخبى على مين؟ ده انت قدام ربنا كتاب مفتوح، فربنا يعلم عنك اللي انت ما تعلموش عن نفسك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لكن الله يعلم، يعلم السر وأخفى. ولا يكتمون الله حديثا. واحد تاجر كبير، ربنا يسأله في الآخرة: عملت ايه في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. يا ربنا ما شايف نفسي عملت حاجة خش بها الجنة، أنا كنت تاجر، إن أنا شايفه ها ينجر ينفع. اللي كانت من أخلاقي الجواز، واحد المفروض يسد الفلوس 20 رمضان، جاء لي العيد داخل علينا وعايز اكس العيال والمدارس اديني فرصه شهر، اقول له مال معاك فرصه. كان من خلقي اتيسر على الموسر وانذر المعسر. فقال الله عز وجل، الله العفو، قال انا احق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. يا رب اعفو عنا يا رب، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. مش انت كنت بتعفو عن الناس، انا احق بالعفو منك، تجاوزوا عن عبدي فيدخلوه الجنه. الله اكبر. قرات كلمه لواحد من علماء السلف اسمه غايب عن ذهني الان، في كلمه عجبتني قوي قوي، قال لو خيرت ان يكون امري في الاخره في يد ابي او امي او في يد ربي لاخترت ربي. لو خيروني في الآخرة اللي هيحكم فيك ويجيك جهنم أو الجنة، تحب يكون مين؟ أمك؟ أمك أمك أبوك؟ في أم ممكن ترمي نفسها ترمي ابنها في النار، في أب ممكن يرمي ابنه في جهنم. لو خيروك يبقى أمرك في الآخرة في إيد والدك أو أمك ولا في إيد ربنا، تختار مين؟ قال أختار أن يكون أمري في يد ربي لأنه أرحم بي من أمي التي ولدتني. ربنا ده حبيبك، أرحم بك من أمك التي ولدتك، أرحم بك من نفسك. نفسك تأمرك أحيانا بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لكن الله لا يأمر إلا بالخير. ولذلك ذو النون شعر مرة بضيق في صدره فخرج إلى الصحراء، فرأى طفلا أخرجته أمه من الدار ثم أغلقت الباب، فأخذ الطفل يضرب بيديه على الباب بكل قوة يقدر ويبكي يبكي ويبكي، افتحي لي يا أمي افتحي لي يا أمي، لن أعود إلى ما تكرهين يا أمي، لن أعصيك أبدا يا أمي، افتحي لي، يبكي ويبكي ويبكي ويداوم الطرق يداوم الطرق. قال ذنون وجدت قلبي. الأم فتحت لابنها وقالت يا صغيري ألم أنهك عن هذا، ثم أخذته بين أحضانها وأدخلته. ذنون لما رأى هذا قال وجدت قلبي، علي أن أداوم الطرق على أبواب رحمة الله، ولا بد أن يفتح لي لأنه أرحم بي من أمي التي ولدتني. ربنا يا أخوانا يحبنا يحبنا، يريد أن يرحمنا، غني عن عذابنا، لكن إحنا اللي عايزين نروح إلى العذاب بذنوبنا. فاللهم تب علينا واعف عنا يا عفو. شوف عفو ربنا عن قاتل المئة، واحد قتل قتلة قتل 100 منهم عباد، فلما تاب تجاوز الله عنه وأدخله الجنة، مع أنه لم يأتي بكثير طاعة. يعني لو حسبناه بالعدل هل سيئاته يقينا أكثر من حسناته، ولا حقيقة من حاجة دمت في الطريق عندما هاجر إلى أرض الخيف، يعني يستاهل يتعاقب لو حوكم بالعدل. بس ربنا عفو تجاوز عنه وأمر ملائكة الرحمة أن تقبض روحه. شوفوا عفو عن الغامدية، زانية حبلى من الزنا، ومع ذلك لما تابت تابت توبة لو وزعت على 70 لرحمهم الله بها. شوفوا توبته على ماعز الذي قال النبي عنه بعد أن اقتص منه بعد أن نفذ فيه حكم الله، إنه يسبح الآن في نهر من أنهار الجنة. الأصيرم صحابي أسلم ثم خرج للغزو فمات قبل أن يأتي وقت الصلاة، ما سجدش سجدة لله. قال النبي دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. شوفوا عفو ربنا في سورة الفرقان. اسمع الآية دي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. شوفوا العفو بقى، مش ربنا هيمحول السيئات دي من الكتاب، ده الكرم مع العفو. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله أكبر، ده مش عفو بس، مش هيمحو الذنوب، ده هيبدلها له حسنات. شوفوا ربنا كريم ازاي، شوفوا ربنا ودود ازاي، شوفوا ربنا عفو ازاي. اللهم عاملنا دائما بودك وكرمك وعفوك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سمعك. أيوة سمع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك كثير. الله يعزيك. سؤالك. لو سمحت النبي سخيم بخصوص الموضوع اللي انت بتكلم عليه العفو. نعم استألف الكلام. يعني انا بقول لك انا ابني مات عنده 7 سنين. بس الموتة بتاعته كانت يعني نتيجة انفجار فرن في الشارع هو بيلعب. نعم. وبعدين يعني فبعدين يا شيخ يعني انا من ساعتها انا محروق دمي وعلى طول على طول عياط عياط عياط يعني. نعم. شوية وقول ان انا دايما يعني انا دايما بقول حسب الله ونعم الوكيل على الناس اللي هم يعني اصحاب الفرن، لانه كان سألت ناس كتير فبقولوا ان هو كان نتيجة اهمال يعني في الفرن او حاجات زي كده ما كانوش بيهتموا بالفرن. طيب هجاوبك ان شاء الله. حاضر. لعل الاجابة تأتي اثناء الكلام. يبقى ربنا عز وجل من أسمائه العفو. واحد لما يفكر كده في ذنوبه يحس ان ربنا عفو. عملنا ذنوب كثيرة نستاهل بسببها العقاب وربنا تجاوز ومن علينا بالهداية والفضل. فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، لو تفكرت في ندمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فاللهم اعف عنا يا عفو وارحمنا يا رحيم. إذا علمنا أن الله هو العفو، أثر اسم ربنا العفو، ننتفع بالذات. أولا ندعو الله به في أواخر البقرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، مش ربنا عفو، ندعو باسمه العفو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. روى أبو داود والحديث صححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات حين يمسي وحين يصبح، كل يوم صبح وليل إنني يدعو بالدعاء ده، احفظوه. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. روى النسائي في سننه والحديث صححه الألباني عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات وهو يصلي على ميت يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وفي حديث أبي بكر سلوا الله العفو والمعافاة والعافية، سلوا الله العفو والمعافاة والعافية. العفو يعني محو الذنوب، يا رب اعف عني يعني تجاوز عني، لا تعاقبني بذنوبي، امحو ذنوبي والعافية يعني من السقم والبلايا والمصائب، والمعافاة من الناس يعني يا رب أغنيني عن الناس وأغني الناس عني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الشيخ مصعد معايا بكنا. أيوة نعم. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك، جزاك الله خيرا أولا عنينا يا رب، ربنا يبارك حضرتك. عايز أسأل سؤال عن سيرة الرحم من فضلك. تفضلي. لو سمحت حضرتك، يعني دلوقتي أنا يعني ليا رحمي عندي خالي ويعني ورحمي من جديد يعني. نعم. فدول أنا عشان أنا وحيدة المفروض وديتي صيدة ورث، فإما يدخلوا معايا في الورث ورافين عليا أوادي وكده، فإما يدخلوا معايا في الورث يا إما يعني يخصموني، وأنا ملهمش حق. ورحت سألت في دار القفة وجبت شهادة من دار القفة إن هما ملهمش حق في الإرث خالص، فهم مقاطعيني في الموضوع ده. يعني بعدين حاولت أصالحهم أكتر من مرة، حتى اتصلت بيهم في رمضان وهم مش عايزين طبعا إن هما يتعاملوا معايا، يا اما ياخدوا من الارث بتاع والدتي انا وحيده، يا اما يبقى في قطيعه. وانا طبعا متضايقه من القطيعه دي وخايفه من الاسم اللي عليا وخايفه ان يعني ما يتقبل. الرساله واصل حلاوتك ان شاء الله، ابشري. نعم، اذا قلنا ننتفع باسم الله العفو رقم واحد ندعوه به، اللهم انك عفو تحب العفو تعفو عنا. اثنين، اثر اسم ربنا العفو لازم يظهر على سلوكنا، فنعفو عن الظالمين ونعرض عن الجاهلين. أولم يأمر ربنا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ النبي محمد لما فتح مكة وقف على باب الكعبة وأهل مكة تحت قدمه، هو في أعلى وهم أسفل منه، وصحن الحرم مليان بالمسلمين والمشركين من أهل مكة. أهل مكة دول اللي قتلوا عمه حمزة وبقروا بطن حمزة وأكلوا من كبد حمزة. أهل مكة دول قطعوا صوابع عبد الله بن جحش ومناخيره ودانه وعلقوها في حبل يلعبوا بيها. أهل مكة دول الذين فعلوا الأفاعيل بخبيب بن عدي عندما صلبوه على الكعبة. أهل مكة اللي أكلوا أموال الصحابة واللي جعلوا الصحابة يتركوا الوطن الذي على ترابه درجوا وعلى أرضه كبروا، عملوا بلاوي كثيرة، الآن أصبحوا في قبضة النبي. بالله عليكم لو النبي قال اشنوهم، حد يتهم النبي بالقسوة؟ دول مجرمين حرب. قبل إسلامهم كان هذا وصفهم، لو امر ان كل واحد يجلد 100 جلده ويجردوه من ماله حد يعتب عليه؟ ما هو شاف منهم كتير. لكن النبي صاحب الاخلاق العاليه يقول يا اهل مكه ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. دلوقتي فاكرين انه اخ كريم الان؟ اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل على محمد. صاحب الخلق العالي والأدب العالي صلى الله عليه وسلم. النبي محمد، والحديث رواه البخاري، حديث أنس أعرابي أعرابي يجذبه من ردائه جذة شديدة، وكان عليه ثوب نجراني حاشيته غليظة أثرت حاشية الرداء في صفحة عنق النبي. أعرابي شد النبي من هدومه اللي يقع تدح فرقة النبي، تعوره تدرحه ويقول له أعطني من مال الله الذي عندك، ليس من مالك ولا من مال أبيك. بالله عليكم الراجل ده مش عمل ما يستحق العقوبة؟ في حد يقدر يعمل كده مع أمير أو وزير أو ملك أو رئيس أو مدير؟ ولو حد عمل كده مع ملك او كذا وعوقب يستحق العقوبة؟ ما في ادب يا اخي، كلم الناس بادب. وده يكلم النبي يشد من هدومه كده لحد ما اللي وقف عوره في رقبته، اعطيني من مال الله الذي عندك ليس من مالك ولا من مال ابيك، او هكذا تكلم رسول الله؟ قال انس فالتفت النبي له ضاحكا وقال اعطه هو ده العفو. إن حد يعمل فيك ما يستحق العقوبة فتتجاوز عنه وأنت عليه قادر، هو ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان في نماذج عفو النبي كثيرة. اليهودي ابن سعنة، زيد ابن سعنة، والحديث ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وكان ذكره أبو نعيم في الدلائل. جاء زيد ابن سعنة إلى رسول الله يهودي يطلب دينا له عليه، فأخذ بمجامع قميصه وردائه وجذبه وأغلظ للنبي القول وقال بوجه غليظ: يا محمد ألا تقضيني حقي؟ إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، بتمطلب أداء الديون يعني، وشدد في القول لرسول الله. فنظر إليه عمر وعيناه تدوران في رأسه كالفلك المستدير، ثم قال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل ما أرى؟ هو الذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك. النبي محمد العفو ماذا فعل؟ نظر إلى عمر في سكون وتؤدة، ثم ابتسم وقال: أنا وهو يا عمر كنا أحوج إلى غير هذا منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب به يا عمر فأقضه حقه وجده 20 صاعا من تمر، 20 صاع من تمر على حقه. قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقد قرأت أوصافك، ومنها يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. هو ده النبي محمد العفو الذي انصاع لأمر الله عندما أمره ربه قائلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوسف عليه السلام اخواته عملوا في شوية، يعني كلهم يغدوا من أبيه ويفرعوا بينه وبين والده 40 سنة ويرموه في البير، ولما يطلع يبيعوه عبد، يبيع أخوهم يبيعوه عبد وبدراهم معدودة، وبعدين من جريرة فعلهم يدخل السجن بعد كده. عملوا في شوية يبيعوه عبد ويرموا في البير ويفرقوا بينه وبين أبيه، وبعدين يتسجن 7 سنين، كل ده بسببهم هم، وبعدين يبقى عزيز مصر ويقولوا يطلبوا منه الصدقة. طب بالله عليكم لو أمر بسجنهم كل واحد يتسجن 7 سنين زي ما شاف يبقى ظلمهم؟ لا والله. لو جلدهم محدش يقتل عليه، هم اللي عملوا شوية. بعدين لما يعرفوه ويعرفهم بنفسه يقولوا له: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. شوفوا بقى رد النبي يوسف العفو، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الله، إيه العفو ده؟ وعند المقدرة، عشان كده عفو حلو، عند المقدرة. لا تثريب عليكم اليوم. يا أخوانا أثروا على الموضوع ده، مش هعاتبكم حتى فيه، حتى العتاب مش هعاتبكم. إيه النفوس الكبيرة دي؟ هو ده العفو يا أخوانا. عمر بن الخطاب استأذن عيينة بن حصن عليه، فلما دخل قال: هيه يا عمر، هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر وتلون وجهه وكاد أن يفتك به. الحر بن قيس ابن أخت عيينة أو ابن أخيه موجود، وكم من العلماء، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فتركه عمر وعفى عنه مع قدرته عليه ومع استئهاله العقوبة، عفى عند المقدرة. هو ده العفو. انتوا عارفين ان ربنا عفو، ادعوه باسمه العفو، نفسكوا ربنا يعفو عنكم، اعفو عنكم عن الناس عشان ربنا يعفو عنكم. مش الراحمون يرحمهم الرحمن، برضو العافين يعفو عنهم العفو. أبو بكر رضي الله عنه الصديق قريب له اسمه مصح ابن أسافة، صحابي كان أبو بكر يعطيه، كان عايش يعني يعتبر عالة على الصديق. فوقع مصح في الإثم، فأقسم أبو بكر ألا يعطيه درهما بعدها. فنزل القرآن يعطف قلب الصديق عليه، يقول له ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال الصديق أحب أن تغفر لي يا رب، وأعاد العطاء إلى مصطح أحمد بن حنبل. ونختم بهذا. أحمد الجلاد اللي جلد أحمد بن حنبل قال أنا جلدت 80 صوت لو نزلت على ظهر جمل لمقبته، فتخرم ظهر الجمل. بعد ما أحمد بن حنبل طلع من السجن ثابت مكرم، اللي جلده راح للبيت. ألا تعرفني يا إمام؟ قال له أعرفك. هو أنت تتنسي؟ عارفك، مش أنت اللي جلدتني؟ قال نعم. قال اعفو عني. قال لقد عفوت عنك مع الصوت الأول الذي نزل منك على ظهري. القمم دي بيتجلد وهم سمع اللي بيجلده وهو بيتجلد، هو ده العفو. فإذا أردتم يا عباد الله أن يعفو الله عنكم في هذه الليالي، سامحوا تصافحوا اعفوا عن الناس، فمن عفى وأصلح فقد وقع أجره على الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. مكارم الأخلاق في ثلاثة، من كملت فيه فذاك الغنى، إعطاء من يحرمه ووصل من يقطعه والعفو عن من اعتدى. فاللهم اجعلنا من أهل العفو يا رب. نقطة ربع دقيقة معلش، هل هناك فارق بين العفو والذل؟ قال ابن القيم أيوة، العفو إسقاط الحق جودا وكرما وإحسانا مع القدرة على الانتقام، هذا اسمه عفو. أما الذل فإن صاحبه يترك من أساء إليه عجزا وخوفا، ولعل المنتقم بالحق أحسن ممن تركه خوفا. قال ربنا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم هذه نواصينا بين يديك متلطخة بالذنوب، وهذه أيادينا مرفوعة إليك بالتوبة، فاعف عنا يا عفو يا كريم يا ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.